خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. إلهي حمدا اللهم شكرا، إلهي حمدا اللهم شكرا، اللهم عونا وعفوا وسترا، اللهم هبنا هداك لترضى، وهبنا ثباتا وعزما ونصرا، اللهم حمدا اللهم شكرا. علم محمد فوزي. محمد فوزي مدرسة فريدة في فن الغناء والموسيقى العربية، تميزت بالبساطة والرشاقة وخفة الروح. ولد بمركز طنطا في عام 1918، اشتهر في طفولته وصباه بحبه للغناء، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بمعهد الموسيقى العربية. عمل مطربا بعدد من الفرق المسرحية، ثم اتجه للتمثيل السينمائي، وفي عام 1950 اعتمد بالإذاعة المصرية ملحنا ثم مطربا. قام محمد فوزي ببطولة وإنتاج أكثر من 30 فيلما سينمائيا، منها من أين لك هذا، ورد الغرام، وليلى بنت الشرطة. بلغ رصيده الغنائي نحو 400 أغنية، كما قام بالتلحين لكبار المطربين والمطربات، ولحن العديد من الصور الغنائية والأوبريتات. يذكر له أنه أول من قدم الكوميديا الموسيقية على الشاشة الفضية، وأول من أنشأ مصنع لإنتاج الأسطوانات محليا، كما كان أول من غنى للأطفال من كبار المطربين، حيث قدم لهم أغنيتيه الشهيرتين ذهب الليل وماما زمنها جاية. توفي الفنان المتميز محمد فوزي في 20 أكتوبر من عام 1966 عن حوالي 48 عاما. مثل من أمثالنا الشعبية الجميلة: من طعم صغيري بلحة نزلت حلاوتها في بطني. هذا المثل يضرب للتعبير عن الأثر الطيب والجميل الذي يتركه في نفوسنا اهتمام الآخرين بأطفالنا مهما كانت درجة هذا الاهتمام، كما يضرب أيضا لبيان حال أصحاب الفطرة السليمة من الآباء والأمهات في تقديم وإعلاء مصالح أبنائهم على مصالحهم واحتياجاتهم الشخصية. ومن طعم صغير بلحة نزلت حلاوتها في بطني. علم تطعيم الأطفال. عندما يولد الأطفال تكون لديهم مناعة ضد بعض الأمراض، ولكنها مناعة مؤقتة لا تدوم طويلا. نظرا لوجود العديد من الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال فترة نموهم ولا تستطيع أجسامهم مقاومتها، لذا يكون من الضروري تطعيمهم ضد هذه الأمراض في سن مبكرة. التطعيم يعني إعطاء مستحضر طبي يحتوي على شكل ضعيف أو ميت من الجراثيم المسببة للأمراض يستطيع الجسم السيطرة عليها، ويسمى الطعم أو اللقاح. عند وصول اللقاح إلى الدم تقوم الخلايا الليمفاوية بإنتاج أجسام مضادة تساعد الجسم على التعرف على الجراثيم، وبالتالي منع حدوث المرض في المستقبل. في الغالب لا ينتج عن التطعيم آثار جانبية شديدة، ولكن أنواعا منها ربما تسبب ألما بسيطا أو ارتفاعا في درجة الحرارة أو تورما في موضع الحقن، ولكن هذه السلبيات ليست شيئا يذكر مقابل حماية الأطفال من أمراض خطيرة. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. Thank you.